بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 41 من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى. يقرأ عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله: ثلاثة الإمامية. هم القائلون بإمامة علي كرم الله وجهه بعد النبي صلى الله عليه وسلم نصا ظاهرا ويقينا صادقا من غير تعريض بالوصف بل إشارة إليه بالعين. قالوا: وما كان في الدين والإسلام أمر أهم من تعيين الإمام حتى تكون مفارقته الدنيا على فراغ قلبي من أمر الأمة، فإنه إذا بعث لرفع الخلاف وتقرير الوفاق فلا يجوز أن يفارق الأمة ويتركهم هملا، يرى كل واحد منهم رأيا ويسلو كل واحد طريقا لا يوافقه في ذلك غيره، بل يجب أن يعين شخصا هو المرجوع إليه وينص على واحد هو الموثوق به والمعول عليه. وقد عين عليا كرم الله وجهه في مواضع تعريضا وفي مواضع تصريحا. أما تعريضاته فمثل أن بعث أبا بكر ليقرأ سورة البراءة على الناس في المشهد، وبعث بعده علي ليكون هو القارئ عليهم والمبلغ عنه إليهم، وقال: نزل علي جبريل فقال: يبلغه رجل منك، أو قال: من قومك. وهو يدل على تقديمه عليا كرم الله وجهه، ومثل ما كان يؤمر على أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة في البعوث، وقد أمر عليهما عمرو بن العاص في بعث وأسامة بن زيد في بعث، وما أمر على علي أحدا قط. وأما تصريحاته فمثل ما جرى في نقلات الإسلام حين قال: من الذي يبايعني على ماله؟ فبايعته جماعة، ثم قال: من الذي يبايعني على روحه؟ وهو وصي وولي هذا الأمر من بعدي، فلم يبايعه أحد حتى مد أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه يده إليه فبايعه على روحه، ووفى بذلك حتى كانت قريش تعير أبا طالب أنه أمر عليك ابنك. ومثل ما جرى في كمال الإسلام وانتظام الحال حين نزل قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، المائدة الآية 67. فلما وصل إلى غدير خم أمر بالدرجات فقمنا ونادى الصلاة الجامعة، ثم قال عليه السلام وهو على الرحال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار، ألا هل بلغت؟ ثلاثة. فادعت الإمامية أن هذا نص صريح، فإن ننظر من كان النبي صلى الله عليه وسلم مولى له وبأي معنى، فتطرد ذلك في حق علي. وقد فهمت الصحابة من التولية ما فهمناه، حتى قال عمر حين استقبل عليا: طوبى لك يا علي، أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة. قالوا: وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقضاكم علي نص في الإمامة، فإن الإمامة لا معنى لها إلا أن يكون أقضى القضاة في كل حادثة، الحاكم على المتخاصمين في كل واقعة، وهو معنى قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، النساء الآية 59. فأولو الأمر من إليه القضاء والحكم حق في مسألة الخلافة. لما تخاصمت المهاجرون والأنصار كان القاضي في ذلك هو أمير المؤمنين علي دون غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما حكم لكل واحد من الصحابة بأخص وصف له فقال: أفرضكم زيد، أقرأكم أبي، أعرفكم بالحلال والحرام معاذ، كذلك حكم لعلي بأخص وصف وهو قوله: أقضاكم علي. والقضاء يستدعي كل علم، وليس كل علم يستدعي القضاء. ثم إن الإمامية تخطت عن هذه الدرجة إلى الوقيعة في كبار الصحابة طعنا وتكفيرا وأقله ظلما وعدوانا، وقد شهدت نصوص القرآن على عدالتهم ورضا عن جملتهم. وقال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الفتح الآية 18، وكانوا إذ ذاك 1400. وقال تعالى ثناء على المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، التوبة الآية 100. وقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، سورة النور الآيات 55. وفي ذلك دليل على عظم قدرهم عند الله وكرامتهم ودرجتهم عند الرسول. فليت شعري كيف يستجيز ذو دين الطعن فيهم ونسبة الكفر إليهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عشرة في الجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في حق كل واحد منهم على الانفراد. وإن نقلت هنات من بعضهم فليتدبر النقل، فإن أكاذيب الروافض كثيرة. ثم إن الإمامية لم يثبتوا في تعيين الأئمة بين الحسن والحسين وعلي بن الحسين على رأي واحد، بل اختلافاتهم أكثر من اختلافات الفرق كلها، حتى قال بعضهم إن 72 فرقة من الفرق المذكورة في الخبر هو في الشيعة خاصة، ومن عداهم فهم خارجون عن الأمة، وهم متفقون في سوق الإمامة إلى جعفر بن محمد الصادق، مختلفون في المنصوص عليه بعدهم من أولاده، إذ كان له 5 أولاد وقيل 6: محمد وإسحاق وعبد الله وموسى وإسماعيل وعلي، ومن يدعى منهم النص والتعيين محمد وعبد الله وموسى وإسماعيل وعلي، ثم منهم من مات وعاقب، ومنهم من لم يعقب، ومنهم من قال بالتوقف والانتظار والرجعة، ومنهم من قال بالسوق والتعدية، كما سيأتي في اختلافاتهم عند ذكر طائفة طائفة. وكانوا في الأول على مذهب أئمتهم في الأصول، ثم لما اختلفت الروايات عن أئمتهم وتمادى الزمان اختار كل فرقة طريقة، وصارت الإمامية بعضها معتزلية إما وعيدية وإما تفضيلية، وبعضها إخبارية إما مشبهة وإما سلفية، ومن ضل الطريق وتاه لم يبال الله به في أي واد هلك. عنوان: الباقرية والجعفرية الواقفة. أصحاب أبي جعفر محمد بن علي الباقر وابنه جعفر الصادق، وقالوا بإمامتهما وإمامة والدهما زين العابدين، إلا أن منهم من توقف على واحد منهما وما ساق الإمامة إلى أولادهما، ومنهم من ساق، وإنما ميزنا هذه فرقة دون الأصناف المتشيعة التي نذكرها، لأن من الشيعة من توقف على الباقر وقال برجعته، كما توقف القائلون بإمامة أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق، وهو ذو علم غزير في الدين وأدب كامل في الحكمة وزهد بالغ في الدنيا وورع تام عن الشهوات، وقد أقام بالمدينة مدة يفيد الشيعة المنتمين إليه ويفيض على الموالين له أسرار العلوم، ثم دخل العراق وأقام بها مدة ما تعرض للإمامة قط ولا نازع أحدا في الخلافة، ومن غرق في بحر المعرفة لم يطمع في شط، ومن تعلى إلى ذروة الحقيقة لم يخف من حط. وقيل: من آنس بالله توحش عن الناس، ومن استأنس بغير الله نهبه الوسواس. وهو من جانب الأب ينتسب إلى شجرة النبوة، ومن جانب الأم ينتسب إلى أبي بكر رضي الله عنه، وقد تبرأ عما كان ينسب بعض الولاة إليه، وتبرأ عنه ولعنهم، وبرئ من خصائص مذاهب الرافضة وحماقاتهم من القول بالغيبة والرجعة والبداء والتناسخ والحلول والتشبيه، لكن الشيعة بعده افترقوا وانتحل كل واحد منهم مذهبا، وأراد أن يروجه على أصحابه ونسبه إليه وربطه به، والسيد وريء من ذلك ومن الاعتزال والقدر أيضا. هذا قوله في الإرادة: إن الله تعالى أراد بنا شيئا وأراد منا شيئا، فما أراده بنا طواه عنا، وما أراده منا أظهره لنا، فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراد منا. وهذا قوله في القدر: هو أمر بين أمرين لا جبر ولا تفويض. وكان يقول في الدعاء: اللهم لك الحمد إن أطعتك، ولك الحجة إن عصيتك، لا صنع لي ولا لغيري في إحسان، ولا حجة لي ولا لغيري في إساءة. فنذكر الأصناف الذين اختلفوا فيه وبعده، لا على أنهم من تفاصيل أشياعه، بل على أنهم منتسبون إلى أصل شجرته وفروع أولاده. عنوان: الناووسية. أتباع رجل يقال له ناووس، وقيل نسب إلى قرية ناوسة قالت: إن الصادق حي بعد ولن يموت حتى يظهر فيظهر أمره، وهو القائم المهدي. وروى عنه أنه قال: لو رأيتم رأسي يدهده عليكم في الجبل فلا تصدقوا، فإني صاحبكم صاحب السيف. وحكى أبو حامد الزوزوني أن الناوسية زعمت أن عليا مات وستنشق الأرض عنه يوم القيامة فيملأ العالم عدلا. عنوان الأفطحية. قالوا بانتقال الإمامة من الصادق إلى ابنه عبد الله الأفطح، وهو أخو إسماعيل من أبيه وأمه، وأمهما فاطمة بنت الحسين بن الحسن ابن علي، وكان أسن أولاده الصادق. زعموا أنه قال الإمامة في أكبر أولاده الإمام، وقال الإمام من يجلس مجلسي، وهو الذي جلس مجلسه، وقال الإمام لا يغسله ولا يصلي عليه ولا يأخذ خاتمه ولا يواريه إلا الإمام، وهو تولى ذلك كله، ودفع الصادق وديعة إلى بعض أصحابه، وأمره أن يدفعها إلى من يطلبها منه أن يتخذه إماما، وما طلبه منه أحد إلا عبد الله، ومع ذلك ما عاش بعد أبيه إلا 70 يوما، ومات ولم يعقب ولدا ذكرا. عنوان الشميطية أتباع يحيى بن أبي شميط. قالوا إن جعفرا قال إن صاحبكم اسمه اسم نبيكم، وقد قال له والده إن ولد لك ولد فسميته باسمه فهو إمام، فالإمام بعده ابنه محمد. عنوان الموسوية أو المفضلية فرقة واحدة قالت بإمامة موسى بن جعفر نصا عليه بالاسم، حيث قال الصادق سابعكم قائمكم، وقيل صاحبكم قائمكم، ألا وهو سمي صاحب التوراة. ولما رأت الشيعة أن أولاد الصادق على تفرق، فمن ميت في حال أبيه لم يعقب، ومن مختلف في موته، ومن قائم بعد موته مدة يسيرة غير معقب، وكان موسى هو الذي تولى الأمر وقام به بعد موت أبيه، رجعوا إليه واجتمعوا عليه مثل المفضل بن عمر وزرارة بن أعين وعمارة السباطي. وروت الموسوية عن الصادق رضي الله عنه أنه قال لبعض أصحابه عد الأيام، فعدها من الأحد حتى بلغ السبت، فقال له كم عددت؟ فقال 7. فقال جعفر سبت السبوت وشمس الدهور ونور الشهور، من لا يلهو ولا يلعب، وهو سابعكم قائمكم هذا، وأشار إلى موسى، وقال فيه أيضا إنه شبيه بعيسى. ثم إن موسى لما خرج وأظهر الإمامة حمله هارون الرشيد من المدينة فحبسه عند عيسى بن جعفر، ثم أشخصه إلى بغداد فحبسه عند السندي بن شاهك. وقيل إن يحيى بن خالد بن يرمك سمه في رطب فقتله وهو في الحبس، ثم أخرج ودفن في مقابر قريش بغداد. واختلف الشيعة بعده، فمنهم من توقف في موته وقال لا ندري أمات أم لم يموت، ويقال لهم الممطورة، سماهم بذلك علي بن أبي ابن إسماعيل، فقال ما أنتم إلا كلاب ممطورة. ومنهم من قطع بموته ويقال لهم القطيعة، ومنهم من توقف عليه وقال إنه لم يمت وسيخرج بعد الغيبة، ويقال لهم الواقفية. وأسماء الأئمة 12 عند الإمامية المرتضى والمجتبى والشهيد والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضي والتقي والنقي والزكي والحجة والقائم والمنتظر. عنوان الإسماعيلية الواقفية. قالوا إن الإمام بعد جعفر إسماعيل نصا عليه باتفاق من أولاده، إلا أنهم اختلفوا في موته في حال حياة أبيه، فمنهم من قال لم يمت، إلا أنه أظهر موته تقية من خلفاء بني العباس وعقد محضرا وأشهد عليه عامر المنصور بالمدينة، ومنهم من قال الموت صحيح والنص لا يرجع قهقرا. والفائدة في النص بقول الإمامة في أولاد المنصوص عليه دون غيره، فالإمام بعد إسماعيل محمد بن إسماعيل، وهؤلاء يقال لهم المباركية. ثم منهم من وقف على محمد بن إسماعيل وقال برجعته بعد غيبته، ومنهم من ساق الإمامة في المستولين منهم، ثم في الظاهرين القائمين من بعدهم، وهم الباطنية، وسنذكر مذهبهم على الإنفراد. وإنما هذه فرقة الوقف على إسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسماعيل المشهورة في الفرق، هم الباطنية التعليمية الذين لهم مقالة مفردة. عنوان الاثنى عشرية أو الجعفرية. إن الذين قطعوا بموت موسى بن جعفر الكاظم وسموا قطعية ساقوا الإمامة بعده في أولاده، فقالوا الإمام بعد موسى علي الرضا ومشهده بطوس، ثم بعده محمد التقي وهو في مقابر قريش، ثم بعده علي بن محمد النقي ومشهده بقم، وبعده الحسن العسكري الزكي، وبعده ابنه القائم المنتظر الذي هو بسر من رأى وهو الثاني عشر. هذا هو طريق الاثنى عشرية في زماننا، إلا أن الاختلافات التي وقعت في حال كل واحد من هؤلاء الاثنى عشر والمنازعات التي جرت بينهم وبين إخوتهم وبين أعمامهم وجب ذكرها لئلا يشد عنها مذهب لم نذكره ومقالة لم نردها. فاعلم أن من الشيعة من قال بإمامة أحمد بن موسى بن جعفر دون أخيه علي الرضا، ومن قال بعلي شك أولا في محمد بن علي إذ مات أبوه وهو صغير غير مستحق للإمامة ولا علم عنده بمناهجها، فثبت قوم على إمامته واختلفوا بعد موته، فقال قوم بإمامة موسى بن محمد وقال قوم بإمامة علي بن محمد ويقولون هو العسكري، واختلفوا بعد موته أيضا، فقال قوم بإمامة الحسن بن علي وكان لهم رئيس يقال له علي بن فلان الطاحن وكان من أهل الكلام، قوى أسباب جعفر بن علي وأمال الناس إليه وأعانه فارس بن حاتم ابن ماهويه، وذلك أن محمدا قد مات وخلف الحسن العسكري، قالوا امتحن الحسن ولم نجد عنده علما، ولقبوا من قال بإمامة الحسن الحمارية، وقووا أمر جعفر بعد موت الحسن واجتمعوا بأن الحسن مات بلا خلف فبطلت إمامته لأنه لم يعقب، والإمام لا يكون إلا ويكون له خلف وعقب، وجاز جعفر ميراث الحسن بعد دعوى ادعاها عليه أنه فعل ذلك من حبل في جواريه وغيره، وانكشف أمرهم عند السلطان والرعية وخواص الناس وعوامهم، وتشتتت كلمة من قال بإمامة الحسن وتفرقوا أصنافا كثيرة، فتثبتت هذه الفرقة على إمامة جعفر، ورجع إليهم كثير ممن قال بإمامة الحسن منهم الحسن بن علي بن فضال وهو من أجل أصحابهم وفقهائهم كثير الفقه والحديث. ثم قالوا بعد جعفر بعلي بن جعفر وفاطمة بنت علي أخت جعفر، وقال قوم بإمامة علي بن جعفر دون فاطمة السيدة، ثم اختلفوا بعد موت علي وفاطمة اختلافا كثيرا، وغلى بعضهم في الإمامة غلو أبي الخطاب الأسدي. وأما الذين قالوا بإمامة الحسن فقد افترقوا بعد موته 11 فرقة وليست لهم ألقاب مشهورة، ولكننا نذكر أقاويلهم. الفرقة الأولى قالت إن الحسن لم يمت وهو القائم ولا يجوز أن يموت ولا ولد له ظاهرا، لأن الأرض لا تخلو من إمام، وقد ثبت عندنا أن القائم له غيبتان وهذه إحدى الغيبتين، وسيظهر ويعرف ثم يغيب غيبة أخرى. الثانية قالت إن الحسن مات لكنه يجي وهو القائم، لأن رأينا أن معنى القائم هو القيام بعد الموت، فنقطع بموت الحسن لا نشك فيه ولا ولد له فيجب أن يجيء بعد الموت. الثالثة قالت إن الحسن قد مات وأوصى إلى جعفر أخيه ورجعت إمامة جعفر. الرابعة قالت إن الحسن قد مات والإمام جعفر وإنا كنا مخطئين في الاهتمام به إذ لم يكن إماما، فلما مات ولا عقب له تبينا أن جعفرا كان محقا في دعواه والحسن مبطلا. الخامسة قالت إن الحسن قد مات وكنا مخطئين في القول وإن الإمام كان محمد بن علي أخو الحسن وجعفر، لما ظهر لنا فسق جعفر وإعلانه به، وعلمنا أن الحسن كان على مثل حاله إلا أنه كان يتستر، عرفنا أنهما لم يكونا إمامين، فرجعنا إلى محمد ووجدنا له عقبا، وعرفنا أنه كان هو الإمام دون أخويه. السادسة قالت إن الحسن ابنا وليس الأمر على ما ذكروا أنه مات ولم يعقب ولد قبل وفاة أبيه بسنتين، فاستتر خوفا من جعفر وغيره من العداء، واسمه محمد وهما الإمام القائم المنتظر. السابعة قالت إن له ابنا ولكنه ولد بعد موته بثمانية أشهر، وقول من ادعى أنه مات وله ابن باطل لأن ذلك لم يخفى ولا يجوز مكابرة العيال. الثامنة قالت صحت وفاة الحسن وصح أنه لا ولد له، وبطل ما ادعى من الخبل في سرية له، وثبت أنه لا إمام بعد الحسن، وهو جائز في المعقول أن يرفع الله الحجة عن أهل الأرض لمعاصيهم، وهي فترة وزمان لا إمام فيه، والأرض اليوم بلا حجة كما كانت الفترة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. التاسعة قالت إن الحسن قد مات وصح موته، وقد اختلف الناس هذا الاختلاف ولا ندري كيف هو، ولا نشك أنه قد ولد له ابن، ولا ندري قبل موته أو بعد موته، إلا أن نعلم يقينا أن لا تخلو عن حجة وهو الخلف الغائب، فنحن نتوالاه ونتمسك باسمه حتى يظهر بصورته. العاشرة قالت: نعلم أن الحسن قد مات ولا بد للناس من إمام، ولا تخلو الأرض من حجة ولا ندري من ولده أو من غيره. الحادية عشرة والثانية عشرة: فرقة توقفت في هذه المخابط وقالت: لا ندري على القطع حقيقة الحال، لكن نقطع في الرضا ونقول بإمامته. وفي كل موضع اختلفت الشيعة فيه فنحن من الواقفية في ذلك إلى أن يظهر الله الحجة ويظهر بصورته، فلا يشك في إمامته من أبصره، ولا يحتاج إلى معجزة وكرامة وبينة، بل معجزته اتباع الناس بأسرهم إياه من غير منازعة ومدافعة. فهذه جملة فرق الاثنى عشرية، قطعوا على واحد واحد منهم ثم قطعوا على كل بأسرهم. ومن العجب أنهم قالوا: الغيبة قد امتدت 250 سنة، وصاحبنا قال: إن خرج القائم وقد طعن في 40 فليس بصاحبكم، ولسنا ندري كيف ينقضي 250 سنة في 40 سنة. وإذا سئل القوم عن مدة الغيبة كيف يتصور؟ قالوا: أليس الخضر وإلياس عليهما السلام يعيشان في الدنيا من آلاف السنين لا يحتاجان إلى طعام وشراب، فلما لا يجوز ذلك في واحد من أهل البيت؟ قيل لهم: ومع خلافكم هذا كيف يصح لكم دعوى الغيبة ثم الخضر عليه السلام مكلفا بضمان جماعة، والإمام عندكم ضامن مكلف بالهداية والعدل، والجماعة مكلفون بالاقتداء به والاستنان بسنته، ومن لا يرى كيف يقتدى به؟ فلهذا صارت الإمامية متمسكين بالعدلية في الأصول وبالمشبهة في الصفات متحيرين تائهين، وبين الإخبارية منهم والكلامية سفه وتكفير، وكذلك بين التفضيلية والوعيدية قتال وتضليل، أعاذنا الله من الحيرة. ومن العجب أن القائلين بإمامة المنتظر مع هذا الاختلاف العظيم لا يستحيون، فيدعون فيه أحكام الإلهية ويتأولون قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، سورة التوبة الآية 500 عليه. قالوا: هو الإمام المنتظر الذي يرد إليه علم الساعة، ويدعون فيه أنه لا يغيب عنا ويخبرنا بأحوالنا حتى يحاسب الخلق، إلى تحكمات باردة وكلها عن العقول ردة. لقد تفطل تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. ينتهي مجلسنا هذا 41، وإلى لقاء آخر نلتقي بالخير وعلى خير. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.